عليه الصلاة والسلام رسول الله. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لي خليفة. حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسل لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. ويكفر ذنبه فيستحي. أؤتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم. ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. فيقول: أتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم. فأتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم. ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول: أتوا عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله أؤتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول: لست هناكم. أؤتوا محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن. فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن. فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء ثم يقول: ارفع رأسك. ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أعود إليه إذا رأيت ربي مثله. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أعود الثالثة. ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى: خالدين فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الحديث حديث الشفاعة الطويل، حديث آدم. هنا البخاري ذكره في كتاب التفسير في سورة البقرة لأنه يتعلق بذكر آدم، وجاء في البقرة يعني أن الله تبارك وتعالى في يعني آدم قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها، إلى آخر الآيات في خلق آدم. فقال الإمام البخاري في كتابه تفسير سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وهذا ما فضل الله تبارك وتعالى به آدم، وأيضا تفضيل عن الملائكة بهذا، يعني الأسماء التي عرضها الله تبارك وتعالى على الملائكة لم يعلموها وعلمها الله تبارك وتعالى لآدم. قيل: هذه الأسماء أسماء كل شيء، السماوات والأرض، حتى يقول ابن عباس: علمه حتى القصعة من القصيعة، يعني التصغير، فكل شيء هذا علمه. وقيل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قالوا: أسماء طائفة من ذريته من الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصالحين، هي قولية ثم عرضهم في ضمير العاقل، قال شيء ثم عرضها على الملائكة بضمير غير العاقل، قال ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء الصالحين. قالوا: سبحانك فآدم أخبر بها بما علمه الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الله تبارك وتعالى فضله بتعليم هذه الأسماء، إما الأسماء هذه اللغات أسماء كل شيء، وهذا ظاهر الآية وتفسير ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها. وفي القول الثاني أنهم أسماء طائفة من يعني أبنائه. حديث أنس هنا في باب الشفاعة، والصحيح أن هذه الشفاعة الشفاعة لدخول الجنة، والشفاعة أصل الشفاعة هي أن يكون هناك شافع يشفع طالب الحاجة، ومعنى يشفعه تنضاف إليه، لأن الشفع هو الإضافة، الوتر مفرد والشفع مضاف له، فكأنه بينضاف إليه في طلب حاجته هو. الشفاعات يوم القيامة يعني الشفاعة العظمى للرسول، وهذه هي، وشفاعة دون هذا يشفع النبي في من دخلوا النار من أمته فيخرجهم من النار لهم معاصي استوجبوا بها الدخول بالنار، يعني ليخرجوا منها. والشفاعة كذلك في ناس ترفع مكانه من مكان في الجنة إلى مكان أعلى في الجنة، وشفاعته في بعض الكفار الذين يخفف عنهم العذاب، وشفاعته في أبي طالب لأنه شفع فيه، قال العباس لما قال له كان عمك أبو طالب كان يحب ويرعاك هل نفعته بشيء، فقال إن الله تبارك وتعالى أخذه بي من مكان من سواء النار وسط النار إلى مكان آخر في النار في ضحضاح من النار، هو أهون أهل النار عذاب، وهو يظن أنهم أشدهم عذاب. وكذلك يشفع المؤمنون، يشفع الملائكة كما قال عن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذا الحديث في الشفاعة العظمى للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول النبي يجتمع المؤمنون يوم القيامة، المؤمنون هذه الشفاعة العظمى في كل أهل الإيمان، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. وذلك أنهم بعد مجاوزة يعني الصراط يحبسون على قنطرة هذه الصلاة قبل دخول الجنة، فيقتص من المظالم التي كانت بين بعضهم بعض، ثم بعد ذلك يبقون حتى يؤذن لهم بعد ذلك بدخول الجنة. فهذه الشفاعة في هذا الموضوع، يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. فأول ما يلهمون من الذي يشفع لهم؟ آدم. فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس كلهم، خلقك الله بيده، وهذه ميزة عن سائر المخلوقات، فإن المخلوقات الأخرى يعني مخلوقين بالمشيئة الإلهية، وإنما أمرنا الشيء إذا أردنا أن نخلق له كن فيكون، ولكن آدم يعني خلقه الله سواه من طين هذه الأرض بيده سبحانه وتعالى. وفي الحديث ما مست يد الله تبارك وتعالى يعني إلا ثلاث منها آدم سواه الله بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، جاهد أن الله فعله بيده سبحانه وتعالى، الله يفعل بما شاء سبحانه وتعالى. فهو خلق وهي تكريم، ومنه قول الله تبارك وتعالى لإبليس لما أبى أن يسجد لآدم قال ما منعك ألا تسجد، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالي. فقول الله لما خلقت بيدي يدل على تكريم خاص لهذا المخلوق أن الله تبارك وتعالى قد سواه بيديه سبحانه وتعالى. فالناس يعني يذكرون لآدم هذه المناقب التي له دون سائر الناس، يقولوا أنت أبو الناس، وهذه منقبة عظيمة إنك أنت أبوهم، فلما يشتشفع أبوهم يكون أهل الشفاعة لأولادي مؤمنين. وأيضا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة تكريم له، فإن الله أمر الملائكة كلهم أن يسجدوا له عند خلقه، وعلمك أسماء كل شيء. وهذا الشاهد هنا في باب قول الله وعلم آدم الأسماء كلها، البخاري جاء هنا بهذا أنه علمه أسماء كل شيء، وذكرنا معنى علمه أسماء كل شيء، ما أسماء كل الأشياء، فيقول كل اللغات بنيه كلها قد علمها، حتى يقول ابن عباس علمه القصعة من القصيعة والفسوة من الفسيه، يعني حتى هذه كذلك علمه إياه، فما بقي كلمة يعني من الكلمات إلا علمه إياه. قال وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. يريحنا من مكاننا هذا يعني إلى الجنة، لأن هذا انتظار، حال انتظار واقفين، حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول آدم لست هناكم، يعني لست لهذه المنزلة ولهذا الأرض. وجاء في الحديث يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، فإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجر. وبعدين يقول لهم كذلك، جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه يقول لهم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، يعني أنا ما خرجتكم من الجنة، تقول أنا أشفع لكم لتدخلوها، يقول أنا الذي كنت السبب في خروجكم من الجنة. فعند ذلك يذكر هذا، يذكر ذنبه، فيستحي، يستحي يعني هنا إنه يذهب ليشفع عند الله تبارك وتعالى. وذنبه لا شك أنه قد تاب منه، اللي هو الأكل من الشجرة، لكنه تاب منه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يدلهم يقول اذهبوا إلى نوح، وقالوا أنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض، في هذه الفضيلة والمنقبة أنه أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى. فيأتونه فيقول أيضا نوح، جاء في الحديث أنه يقول يا نوح أنت الذي أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، كما جاء في سورة الإسراء إنه كان عبد ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، شكورا كثير الشكر لله تبارك. فيقول لهم نفس المقالة لست هناك. وفي الرواية إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن عصيت ربي فدعوت على، فيجعل هذا الذنب علما أنه دعا على قومه من بعد ما يأس من إيمانهم، وأنه لا أمل فيهم، وأن كل جيل يطلع يعني يفسده آباؤه ويحذروه من الإيمان به. ولذلك قال ولا يلد إلا فاجرا كفار، مش إنه عند الولادة يكون فاجرا كفار، لا يعلمه، يعني الولد يعني الأب فمجرد ما يميز ابنه يقول له أي بني إياك وهذا الرجل، يعني أنه فيحذره منه، فينشأ الصغير على بغضه وعلى كراهته من الصغر. فلذلك قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، ديار يعني ساكن دار، الذي يستدره الإنسان، يعني لا يستدره الإنسان قط، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فقال استعجلت يعني ودعوت على قوم، علما أنه مكث فيهم 950 سنة، قيل إنه قبل الطوفان أكثر من 500 سنة قبل الطوفان، ويدعوهم إلى الله تبارك، فخمس قرون ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. لكنه يجعل هذا الذنب يقول أنا لا أنا يعني استعجلت ودعوت على قومي اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم. وجاء في الرواية أنه يقول يا إبراهيم أنت يعني خليل الرحمن. فيقول لست هناكم وجاء أنه قال يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عصيت ربي فكذبت 3 كذبات. الرسول قال ثنتين في ذات الله يعني ثنتين ما فيها شيء أي شيء لحظ نفسه وإنما لله سبحانه وتعالى وذلك حتى يعني يحتال على قومه في كسر الأصنام عندما قال لهم إني سقيم حتى يتركونه في بيت أصنامهم عاكف عندها وبعدين قوله بل فعله كبيرهم هذا لما جاءوا حتى يعني يصدوا إلى اليد لما ينسبوا الفعل وبعدين هو يتبين هم يقروا على أنفسهم أنه ما يفعل شلون على صنم من حجر كيف هو يقوم بفاس ويضربها بعدين ينبههم إلى التوحيد لأنه قال لهم الكبير ما يبي آلهة صغار معه ينفعه فكل هذا لتنبيههم ولذلك لما كسرها وحطمها رجعوا إلى أنفسهم ما خلوه فسألوا من كانوا ينطقون الله يقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الضالين صحيح والله مش حق أن نعبد يعني شيء حتى ما يتكلم ولا يقدر يدافع عن نفسه لكن طبعا خابت مرة ثانية فيهم عصبيتهم لتراثهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون واستمروا في كفرهم وعنادهم فقولوا إبراهيم إني سقيم وقوله بل فعله كبير هذا كذب يعني ليس للكذب إنما كذب يعني لغاية عظيمة جدا شريفة ونبيلة وهي إزالة هذا المنكر العظيم وتنبيه قومه إلى العبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى وأن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر لكنه اعتبر أن هذه يعني كذبات علما أنها ليست يعني هي كذبات أفضل من الصدق فهي خير كلها. وأما الثالثة فإنه قال عن سارة زوجته إنها أختي وذلك أنه نزل إلى أرض مصر من بلاد الشام وكانت سارة من أجمل نساء الأرض فذكرت لملك مصر إنه قالوا في رجل غريب نزل ومعه امرأة من أجمل نساء الأرض فأرادها لنفسه فلما جيء بإبراهيم علم أنه إن قال أنها زوجتي قتله لأن لا يحاز على الزوجة إلا بقتل الزوج وأما إذا قال أختي فيطلع أنه يأخذها زواج أو شراء فقال لها يا سارة أنه ليس هناك مؤمن غيري وغيرك إن هذا يعني سائلني فسأقول أختي. الله تبارك وتعالى بعد ذلك عصمها من هذا الفاجر و يعني نجاها وردها إلى إبراهيم فقال قوله يا أختي هذه يعتبرها الكذبة الثالثة والكذب هنا متعين لأنه لإنجاء نفسه من مجرم وإنجاء زوجته فكل أخير يعني كذباته يعني كما يقول بعضهم ليس صدقنا ككذب إبراهيم لو كان صدقنا مثل كذبه يصير إحنا يعني خير عظيم فهو ليس كذبا لمعنى الكذب لكنه استحي من الله تبارك وتعالى وقال أنا لا أشفع لها ثم قال انظروا موسى فلما جاءوا إلى موسى أيضا قال هنا لست هناك وذكر أنه قتل نفسه قال إني قتلت نفسا بغير يعني دون أن يؤذن لي. وقتله نفسه هذه قتله للفرعوني ولم يكن قتل عمد وإنما قتل شبه عمد، كأنه يعني كان معتدي على الإسرائيلي والإسرائيلي استنصره فدفع ذلك عنه، يعني دفع للظالم عن مظلوم. فهذه الدفعة يعني جاءت الوكزة هذه وكان وكزه إما بعصاه وإما بيده قتله الله يقول فوكزه موسى فقضى عليه. يبدو شدة قوته شديد القوة فكان منه هذا. فهذا وكذلك يعني هذا الذنب كذلك اعتذر منه موسى وقال رب اغفر لي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الله يقول فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لكن مع ذلك في هذا الموقف يذكره ولا يعني يفكر أن يشفع يقوم بالشفاعة. قال اذهبوا إلى عيسى عبد الله أو اذهبوا إلى عيسى عبد الله وكلمة. فعندما ذهبوا إلى عيسى وصف بأنه قال له يا عيسى أنت عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح. فعيسى كذلك قال لست هناكم ولم يذكر ذنبا، قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا ولم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنب له. وقال اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه فضيلة للنبي فضله الله بها على كل سائر يعني خلقه أن يعطيه براءة من الإثم ما سبق وما بقي. نزلت هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نزلت في السنة السادسة من هجرة صلى الله عليه وسلم حاش النبي بعد 4 سنوات. وهذه لم يبشر أحد قط بهذا من كل الرسل وكل الأنبياء إن كل ذنوبك قد غفر الله تبارك وتعالى. فلما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن. يأتي عرش الله تبارك وتعالى ويسجد تحت عرش الله جل وعلا ويقول الله تبارك وتعالى يلهمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن. إلهام فقال إلهام فتح من الله تبارك وتعالى بكلمات يقولها ذكر الله تبارك وتعالى ودعاء له. ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسلطوطة واشهد شهر. فأقول يا ربي أمتي أمتي. فعند ذلك يقال له أدخل يعني هنا قال في الحديث فأحمده بتحميد يعلمني. وفي الرواية الأخرى رواية أبي سعيد فيلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن في الوقت الذي أعلمها. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة. ومعنى يحد لي حدا يعني يحدد الله تبارك وتعالى له من يدخله. فأول من يدخلهم الجنة الذين لا حساب عليه. فيقال له أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة. هذا باب من أبواب الجنة أشرفها وأعلاها. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني من أراد منهم أن يدخل من باب آخر كباب الريان اللي هو باب الصلاة، باب الزكاة، باب الوالد، فله هذا. وإلا هذا بابهم هو أشرف الأبواب من أراد أن يدخل منه. قال يدخلون من باب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم إذا دخلوا هؤلاء يذهب ثاني مرة ثانية فيسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى ويقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم الله يحد له حد يدخلون جد حد ناس بلغوا مبلغ من الإيمان. ثم هكذا الشفاعة تستمر حتى يعني يقال لم يبقى يعني في النار إلا من حبسه القرآن. هذه الشفاعة الأولانية، شفاعة من هم يعني في الموقف دخول الجنة، والشفاعة الثانية اللي هم إخراج عصاة المؤمنين من النار، فيخرج عصاة المؤمنين من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، نصف دينار، شعيرة من إيمان، برة من إيمان، إلى ذرة من خير من إيمان. ثم بعد ذلك يقال في نهاية الشفاعة لم يبقى إلا من حبسه القرآن، وما حبسه القرآن اللي هو الخلود الذي قال الله عز وجل فيهم خالدين فيه. طبعا الذين حبسهم القرآن والله كتب لهم الخلود كفر والمنافق، فإن الله أخبر بأنهم خالدين فيه. وفي بعض المعاصي الله تبارك وتعالى أخبر بالخلود فيها، لكنه ليس خلود كخلود الكفار، مثل قاتل النفس، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وتعدله عذابا عظيما، مثل أكل الربا، قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى عن الربا فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن الصحيح إن شاء الله أن خلود هؤلاء في النار ليس كخلود الكفار، فخلود الكفار خلود لا انتفاع له، وقد يكون خلود هؤلاء خلود مكث طويل فله أمد ينتهي ثم يعودون بعد ذلك إلى الجنة، فأن الجنة لا يبقى فيها نفس فيها إيمان. وإن ارتكبت من المعاصي التي هي دون الكفر ما ارتكبت النار لا يبقى فيها، وتجنة النار لا يبقى فيها النار، فهؤلاء الذين في النار لا يخلد إيمان المؤمن لا يخلد فيها خلودا يعني كخلود الكفار. فالله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. شفاعة الملائكة، ها؟ شفاعة الملائكة يا مرشبان، شفاعة الملائكة يعني جاءت في القرآن أولا دعاء لأهل الإيمان الذين من العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلحا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذه شفاعتهم لهم، دعاؤهم لهم، وهذا دعاؤهم لهم ممكن يكون في الدنيا ممكن يكون كذلك يعني في الآخرة، وكذلك قد يشفعون في الآخرة في عصاة المؤمنين أو في أهل الطاعات يفعلوا منازلهم، فهي أنواع كذلك من الشفاعات يشفعون لهم شفاعة، والمؤمنون كذلك والمؤمنون يشفعون، فالأولاد الصغار يشفعون، حتى السقط يشفع في أمه، والأطفال الصغار لما يعني يقال لهم ادخلوا الجنة يكون أباهم عندهم معاصي في النار يقول لنا ندخل الجنة حتى يخرج أبانا فيخرجون، فالله تبارك وتعالى يخرجهم يعني يخرج لهم الآباء شفاعة الصغار نعمة اليوم. والرسول قال للنساء ما من كنا من امرأة تقدم بين يديها ثلاثا من الولد إلا كنا لها سترا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله واثنين، قال واثنين واثنين واثنين. فالأولاد يشفعون شفاعة عظيمة ما تنفعهم شفاعة الشافعين. ها؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين مجموعة ما تنفع. هذا الكافر. هذا الكافر لا تنفعه شفاعة الشافع. كما تنفعه شفاعة الشافع. شيخ ما هو الشفاعة بالمحشر لما تحكم بالشمس. هو بعض أهل العلم يعني قال بأن هذه الشفاعة إنما هي شفاعة لفصل الخطاب لأن ينزل الله تبارك وتعالى يعني في هؤلاء حتى يعني يقضي بين الناس. لكن هذا مو صحيح. يعني جعل شفاعة آدم هذا الذهاب إلى آدم أنه شعار شفاعة الموقف لطول الموقف وأنه لم يؤمر يعني بالصراط ولا بدخول الجنة ولا بدخول النار. وهذا خطأ. فإن أول الأصل كفر لهم شفاعة كفر من البداية ويساقون من النار رأس فلا ينتظروا شفاعة يعني في الموقف على طول يقال لهم في الموقف كل من كان يعبد شيئا فليتمسك. وتأتي آلهتهم التي كانوا يعبدوها تظهر لهم فيتمسكوا بها. اللي يعبد الشمس تجي له اللي يعبد القمر اللي يعبد الأصنام ويعبد هذه فإذا أخذوها يتساقطوا هم وهم في النار. فيبقى هذه يعني أهل الإيمان من اليهود والنصارى والمؤمنين ثم اليهود الذين قالوا عزير ابن الله يساقون إلى النار والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله يساقون إلى النار والمنافقون يفصل بينهم وبين المؤمنين يكون تضرب عليهم الظلمة ويظهر كل واحد من أهل الإيمان الله يعطيه إيمان على قدر عمله. يقول النبي منهم من إيمانه كالجبل نور شوف كشاف أو نور مثل الجبل ومنهم من يكون يقل ضوءه حتى يكون يعني على طرف أصبع يعني شمعة صغيرة. هذا كل النور لان والمنافق ما عنده نور. فيقول المؤمنين يعني من أخذت النور هذا مالكم انظرونا نختلس من نوره من النور الذي اقتبستم منه نختلس منه. فتقول الملائكة ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. الاقتباس من وراء الخبر بالتغذر. فعند ذلك يخرج من أهل الإيمان ويروح يرجع. فإذا رجعوا كلهم وأصبح أهل الإيمان هنا وهم هنا على طول يبنى سور بينهم. فيصرخون المنافقين من وراء السور وينادون أهل الإيمان لم نكن معكم يعني الآن في المحشر وكنا معكم في الدنيا. لذلك يقولوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فذلك حالهم في الدنيا. فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا خلاص مصيركم مصير الكفار ولا يؤخذ منكم فدية للخروج من النار. مأواكم النار هي مأواكم وبئس المصير. هي مولاكم. ها؟ مأواكم هي مولاكم. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله. اللي مولاه النار هذا بئس المولى. فأهل الإيمان بعد ذلك يضرب لهم الصراط يعبروه ثم قنطرة ثم انتظار دخول الجنة. هذه الشفاعة هذه الشفاعة شفاعة دخول الجنة بعد الموقف هذا اليد. فيكون النبي أول من يقرأ باب الجنة وأول من يشفع وأول من يشفع صلوات الله عليه وسلم. من أهل يعبروه صراط من أهل الإيمان ولكن يأخذون بتلاليفهم من أهل الإيمان. نعم ما يختص الله من مظالم ممكن مثلا يرضي المظلوم ولا ياخذ حسنات في الولد اذا كان يرضي المظلوم انه يعطيه مثلا حسنات او يعطيه مثلا ولا ياخذ من حسنات يعني قد يكون هذا طبعا هو جاء في أن القصاص إنما هو بالحسنات والسيئات لكن هل يعني إذا كان شخص مظلوم فالله تبارك وتعالى لا يأخذ من ظالمه ويعطيه من عنده الإعطاء من عنده نعم هذا في من تصدق مظلمته كل من تصدق مظلمته لله فالله يعطي أجره ما قال تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فليعفو عن من ظلمه في الدنيا واحد ظلمه وقال له روح أنا مسافر ما طالب مظلم سامحه في الدنيا ولا آخر سامحه في الدنيا ما يطالب بمظلمته الآن ومسافحه في الآخرة ما يبي يأخذ منه الله قال هنا فأجره على الله الله ما يضيع أجر هذا الذي عفى يقول له أجرك عندي قدر هذا عندي فيعطيه ولا شك أن هذا أفضل مما يأخذ حسنات من صاحب هذا يوم القيامة أو يأخذ سيئات من عنده ويلقي عليه فالذي سيعوضه الله طاول أكبر يعني تأخذ طاول أكبر ولله المثل الأعلى إذا كان تعويض الحكومة أحسن ما تبيع في السوق ها؟ فكيف ملك الملوك سبحانه وتعالى لما يكون هو الذي سيعوضك عن المظلمة التي تنازلت بها يعني لأخيك المؤمن كل شيء عظيم فللمظلوم أن يأخذ حقه من ظالم قال الله قل وأنه انتصر بعض ظلمه فوليكم عليهم من السبيل أنا لا سبيل لما أخذ لأنه أخذ حق يأخذ حق إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فيبغون في الأرض بغير الحق ويأكل لهم عذاب عليهم ثم قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الآية الأخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فأفضل العبد المؤمن أنه يعفو يعني عمن ظلمه عفو كامل عفو الدنيا لا عفو بلا مطالب فيكون أنه أجره على الله طمعا بالأجر من الله ها؟ طمعا بالأجر من الله إيه؟ أما ذاك الظالم هل يعني الله سيأجر هذا الذي عفو فهل سيعاقبه على هذا أو لا يعاقبه يبدو أمره الله تبارك وتعالى قد يعاقب على الذنب هذا وإن كان قد عفى صاحبه عليه فيبقى حق لله تبارك وتعالى عاقبه قد يعفو الله تبارك يعني لم قد برأ ساحته ربما يعفو الله تبارك وتعالى من الأفضل السراط والقطع السراط و الصراط يعني على جهنم لكن القنطرة ما ذكر ايش الذي تحتها بس هي مرحلتين هي مرحلتين الصراط هذا رسول قال هذا طبعا اصعب واطول قال ثم يضرب الصراط على ظهراني جهنم وقال حتى إدراك من أنهم قد خلصوا يعني من النار فزعوا لله تبارك وتعالى أما القنطرة يعني ما ذكر ما الذي يعبر تحته هل هو مهلكة عظيمة هل هو شيء من النار هل هو ما لكنها عبور كذلك هل فيها صعود كذا ما ذكر ديت قال جئت يعني جاء في الحديث ثم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار إذا الجنة أمام والنار خلفه. ما هي ما لها علاقة بالأعراف؟ لا، الأعراف غيرها. الأعراف منزلة بين الجنة والنار. هذه من الشيخ سوره سوره نعم، هذا ترى يعني ايش هو يعني هل هو سور، هل هو يعني ارض، هل هو تصور هذا يعني. وهذا أعدل يعني أحسن الأقوال، إنه هم ناس ليست لهم حسنات تؤهلهم دخول الجنة مع الداخلين، ولا لهم يعني سيئات راجحة تجعلهم في النار. في أقوال كثيرة، وكان ابن مسعود يقول ليتني أكون من أهل العرب. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.